موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. وكنا قد وصلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وذكرنا أن المحبة على درجتين، محبة الله عز وجل على درجتين: محبة مفترضة فرض، وهذه الدرجة هي التي تقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الأوامر واجتناب النواهي والصبر على المقدورات الأليمة. هذا القدر من المحبة محبة مفروضة فرض، النقص فيها نقص في الكمال الواجب، نقص في كمال الإيمان الواجب كما ذكرنا. تبه معي، من ادعى محبة الله عز وجل ولم يحفظ حدود الله فهو كافر. من ادعى محبة الله وهو يضيع أوامره ويرتكب نواهيه هذا كاذب في دعواه للمحبة لله عز وجل. الدرجة الثانية من المحبة فضل المستحب، درجة مستحبة. يبقى الدرجة الأولى في محبة الله عز وجل درجة مفروضة، وهي التي تقتضي فعل الواجب واجتناب المحرم الدرجة الثانية هي درجة مستحبة، وهي أن ترتقي المحبة من ذلك إلى التقرب بنوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات. انكفاف يعني ينكف وينتهي الإنسان عن دقائق الشبهات والمكروهات. درجة مستحبة، هذه الدرجة المستحبة، يعني العبد أتى بالدرجة المفروضة، درجة المحبة المفروضة لله عز وجل، والتي علامتها، علامة هذه الدرجة، أنه يأتي بالواجب عليه ويمتثل أمر ربه جل وعلا ويجتنب المحرم والمنهي عنه. دي علامة هذا النوع أو هذه الدرجة من المحبة. إذن لو ضيع واجبا أو اقترف محرما دل هذا على أنه لم يأتي بالدرجة المفترضة عليه، وفرط في درجة المحبة المفترضة. طيب والمحبة المفترضة قلت لكم هي من الإيمان، هي الإيمان الواجب. إيمان الواجب ما قلنا قبل ذلك إن الإيمان ثلاث درجات: إيمان أصل الإيمان، ويعني ده أصل الإيمان اللي إذا انتفى الإيمان بالكلية، ودي درجة، الدرجة الأولى أو الإيمان المجمل أو صاحبها يكون في دائرة الوعيد، صاحبها يكون في درجة في دائرة الوعيد ظالم لنفسه. طيب إذا ارتقى الإيمان الدرجة الثانية الإيمان الواجب، وهذه الدرجة درجة المختصر، يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات، وهذا ده قلنا الإيمان، وده اللي احنا بنتكلم فيه، ده بقى في المحبة الواجبة. طيب المحبة الواجبة علامتها أن يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات. طيب الدرجة الثالثة من درجة الإيمان اللي هي درجة السابق بالخيرات، اللي هي الإيمان الكامل بالمستحبات، ده اللي يأتي بالمحبة المستحبة. يعني المحبة عنده اكتملت، بقت المحبة الواجبة موجودة ثم ارتقت فوصل إلى المحبة المستحبة. طيب بيعمل إيه في المحبة؟ علامته إيه؟ أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل وينكف أو ينقطع عن دقائق الشبهات والمكروهات، يجتنب ويدع بعض ما لا بأس به خشية الوقوع فيما بعد، يجتنب المكروه، يجتنب الإيه، ويفعل المستحب. ارتقت المحبة لديه حتى راح يتقرب إلى محبوبه بكل ما يحب، والمحبوب لله عز وجل إما واجب وإما مستحب، واجتناب كل ما يبغض الرب والذي يبغضه الرب إما محرم أو المكروهات اللي دون ذلك. واضح؟ طيب يقول بقى عن ايه؟ والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات والرضا بالأقضية المؤلمات. والرضا، الرضا درجة، انتبه معي، جاب الرضا هنا مع المحبة المستحبة. ليه؟ لان احنا عندنا الصبر والرضا، الصبر واجب والرضا مستحب على احد قولي اهل العلم لما ذكر ذلك شيخ الاسلام واسلام وغيره رحمه الله. الرضا، الفرق بين الصبر والرضا ايه؟ الصبر، الصبر ده الايه؟ القلب، القلب يكف القلب عن الجزع والنفس عن واللسان عن التشكي والجوارح عن فعل ما يغضب الله عز وجل. لكن مع الصبر يكون في تألم، يتألم، يحزن، يتألم، ومع الصبر. طب اذا ارتقى بقى درجه اعلى الرضا، ايه الفرق بين الرضا والصبر؟ قلنا الصبر واجب، الايه؟ الرضا مستحب على احد قولين، هناك من العلم ذهب الى وجوبه. والرضا يرتقي الامر بالعبد حتى لا يتألم قلبه يعني مع فعل ما يؤلم، يعني بعض الاقدار الاليمه له، لموافقة منه لمقدور الله عز وجل ولمراد الله، فيرضى بما يعني اصابه. فدي درجه مستحبه، لكن الدرجه الواجبه درجه الصبر، درجه الايه؟ الصبر. بتفاصيل عن كثيره، ليس هذا موطن كلامنا في الاسباب التي تبلغ العبد الصبر وتثمر ان ارتقت اكثر درجه الرضا، درجه الرضا. تبي معي؟ طيب، يعني بعض اثار ورد عن، او يعني على هذا ياتي بال، تبي معي؟ عن بعض الايه السلف يقول لك مثلا ان هو اذا مات ولده، يعني الشيء بالشيء يذكر، بس حتى ايه يعني يوضح هذه المساله للبعض، شيء بالشيء يذكر، مات ولده كان يضحك وكان ويقول يعني هذا مراد الله، مراد الله، فكيف؟ فالبعض اشكل عليه هذا الامر، فظن ده درجه اعلى من درجه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده ابراهيم قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان الفراق ابراهيم لمحزونون، فكيف نجمع؟ شيخ الاسلام قال كلام جميل جدا، لان لا شك ان فعل النبي هو الاعلى والاعظم صلى الله عليه وسلم. قال الفرق بينهما ان فعل النبي اكمل واتم، لان قلب النبي صلى الله عليه وسلم اتسع لفعل العبودية التي ترضي ربه جل وعلا ولمحبة ولده، بخلاف هذا الذي بعده ضاق القلب فلم يتسع إلا لجهة واحدة وهي ما يرضي الرب، ولم يتسع قلبه للجهة الأخرى محبة ولده. قال ففعل النبي هو الأكمل، لماذا؟ لأنه جامع كلا الايه؟ المطلوبين صلى الله عليه وسلم. المهم، كما قال عامر بن عبد قيس: أحببت الله حبا هون علي كل مصيبة ورضاني بكل بلية، فما أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت ولا على ما أمسيت. انتبه معي، يقول أحببت الله عز وجل حبا، هذا الحب هون علي كل مصيبة. نعم، حب العبد لربه يهون عليه المصائب، لأنه إما أن يصبر وإما أن يرضى، يعني إما أن تكون درجة الصبر على الأقدار الأليمة، وإما أن ترتقي فتكون درجة الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. يقول ورضاني بكل بلية فما أبالي مع حبي إياه، يعني أنا حبي لله عز وجل يجعلني لا أبالي ولا أفكر فيما يصيبني، هل أصابني مكروه صباحا أو مساء أو كذا أو كذا، لأني أعلم أن أمري بيد الله عز وجل وأن أمر الله تبارك وتعالى كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له إيه؟ خير، فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. خدت بالك؟ فإذا هو لا يفكر فيما سيصيبه خيرا كان أو شرا، لأنه يتعبد لله عز وجل ويحب ربه ويحب ما يحبه الله، وتدور مراضيه مع مراضي الله عز وجل، ومحابه مع محاب الله تبارك وتعالى، ومن ثم فهو لا يبالي. إن أصابته سراء ستكون العبادة عبادة الشكر، وإن أصابته ضراء ستكون العبادة عبادة الصبر، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن. وقال عمر بن عبد العزيز، طبعا ده كلام في غاية الأهمية وينبغي لنا أن نقف عنده كثيرا، وإلا يعني لو إحنا هذا الكلام استقر في قلوبنا وفعلا حققنا المحبة لله عز وجل ودرنا مع محاب الله تبارك وتعالى ومراضيه لن يكون حالنا أبدا بما نحن عليه. تبيه. وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. في مواقع القضاء والقدر يعني سروري وفرحي، ده بقى درجة وصل فرحه إلى أن يكون تابعا لما يحبه الله عز وجل ويرضاه، يسر ويفرح بما أراده الرب جل وعلا. ماشي. ولما مات ولده الصالح قال: إن الله أحب قبضه، وأعوذ بالله أن تكون لي محبة تخالف محبتها الله. هو هنا إيه؟ مش معنى ذلك إن المحبة الفطرية انتهت عنده، أو مش معنى ذلك إن هو لا، هو يعني تفكر العاقل، وعمر العزيز كان من أعظم الناس في هذا الباب رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، في قضاء الله عز وجل وقدره، ونظر وتأمل في القضاء، في أنه أولا هذا مراد الله، وبعد ما يقع في العبد يرضى بما تدور مراضي بعد، نظر وتأمل في أن المصائب وإن كان طبعا فيها شدة على النفس وكذا، إلا أن فيها أجرا عظيما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر القرآن. فنظر إلى الأجر، فنظر إلى العواقب، فنظر إلى كونها مكفرات للذنوب. مش معنى ذلك أنه أخذ كل واحدة على حدة، لا، ده كمل عنده العلم والمعرفة حتى راح يتأمل المشهد سريعا فيستحضر كل هذه الايه، كل هذه المعاني، نظر فيها وتفكر، واخبرك دي الأسباب المعينة الموصلة تثمر الصبر، وإن ترقت وازدادت تثمر الرضا. فده بالايه، نتيجة الفقه والنظر والعلم، ان بعد وان هذا لعل هذا هو الخير لولديه، ولعل مش لعل بل الله عز وجل اخبرك فضاء، وان اختيار الرب للعبد هو الخير، وأن إلى آخره. فكل هذه المعاني جالت في صدري وقلبه فأورثته ما وصل إليه رحمه الله ورضي الله عنه. وأعوذ بالله أن تكون لي محبة تخالف محبة الله. وقال بعض التابعين في مرضه: ماشي، أحبه إلي أحبه إليه، يعني ما يحبه الله لي إخبرك هو المحبوب لنفسي. دي قلت لك ده مستحب مع الجهاد والباب. وأما محبة الرسول النوع الثاني بقى، احنا قلنا دي محبة الله، محبة الله عز وجل. احنا عندنا اول خصلة من الثلاث خصال المذكورة في الحديث ان يحب الله ورسول. خدت بالك انت ازاي؟ قلنا الله ورسوله احب اليه مما سواهما. حبه لله عز وجل ذكرنا انه ايه، ها، على درجتين، درجة مفترضة درجة. طيب بعد ذلك بقى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتنشأ عن معرفته، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة كماله وأوصافه. زي ما تكلمنا في محبة الله عز وجل، قلنا كيف تنشأ، ها، عن معرفة الرب بأسمائه وصفاته وعن وأفعاله الباهرة، وعن النظر والتأمل في مخلوقاته تبارك وتعالى. انتبهوا ركزوا يا جماعة، واضح؟ قال: ومعرفة كماله وأوصافه وعظم ما جاء به. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، وأنه اصطفاه الله عز وجل على الخلائق، وأنه خصه الله عز وجل بما لم يخص به أحدا من العالمين صلوات الله وسلامه عليه، ويعني إلى آخر ما هنالك من مكانة الرب النبي عند ربه جل وعلا صلى الله عليه وسلم. طيب معرفة كماله، أن تنظر في يعني أنه بلغ أعلى درجات الكمال البشري صلى الله عليه وسلم، وكيف يعني خصه الرب جل وعلا بمجامع الأخلاق الحميدة والأسجايا العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، وكذا أوصافه صلوات الله وسلامه عليه، أوصافه المعنوية، أوصافه الحسية، إلى آخر ما هنالك. جمع الله عز وجل له ما لم يجمع لغيره، وعظم ما جاء به، عظم أنه جاء بأعظم رسالة، وخص بأعظم كتاب أنزله الله على على على على, على آل الأرض صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالرسالة التي ناسخت كل ما سبق، وأنه صلى الله عليه وسلم يعني لا، بعد بعثته لا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا إذا آمن به صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا كان قبل ذلك يسع الناس أن يكون هناك أكثر من نبي وأن يؤمن هذا بالنبي الذي أرسل إليه، وهذا بعد بعثته لا يسع الخلق ذلك، بل من نواقض هذا الدين أن يعتقد أنه يسع أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وسع الخضر مع موسى عليه السلام، إذا له شريعة وده له شريعة. لا، بعد النبي صلى الله عليه وسلم مفيش غير شريعة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تتأمل هذا وتنظر فيما خص به وحباه ربه صلى الله عليه وسلم، هذا يورثك محبته طبعا مع ما أوجب الله من محبته صلى الله عليه وسلم وفرض على العباد من ذلك. انتبه، وينشأ ذلك من معرفة مرسله وعظمته. نعم، إن كل ده يدلك على إيه؟ ها، عظمة المرسل تدل على عظمة المرسل تبارك وتعالى، على عظمة المرسل تبارك وتعالى. انتبه كما سبق، فإن محبة الله لا تتم إلا بطاعته. شو نقول؟ محبة الله المفروضة تستلزم طاعته، تستلزم طاعته. طيب، هذه الطاعة التي تستلزمها محبة الله عز وجل لا تتم، انتبه، إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الله عز وجل لا تتم ولا تصح إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبه، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل إلى طاعة الرب إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. انتبه معي، فجعل الله عز وجل الدليل والبرهان على محبته تبارك وتعالى اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومحبة الرسول، عرفنا كيف تنشأ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومحبة الرسول على درجتين أيضا، محبة الرسول على درجتين أيضا، إحداهما فرض والأخرى تمام. يقول: إحداهما فرض، وهي ما اقتضى طاعته صلى الله عليه وسلم في امتثال ما أمر به من الواجبات والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات. انتبه معي، هتقول لي طب طب ما سنة، هتقول لي طب ما احنا قلنا ديت في طاعة الله عز وجل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم منشئة أيضا للأحكام. أيوة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي مبينة لما في القرآن مفصلة للملة، وتأتي مؤكدة، وتأتي مؤسسة ومنشئة لأحكام، وواجبة الاتباع إذا كانت واجبات، ومستحبة إذا كانت مستحبات. من الذي أوجبها؟ ربنا جل وعلا، ربنا الذي أوجب علينا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأوجب علينا اتباعه، هو رب العالمين. لأكثر من 30 موضعا في كتاب الله تبارك وتعالى أمر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيّن أن طاعته من جملة طاعته. انتبه معي، ولذلك ما يدعيه الزنادقة وأعداء الدين اليوم من الاستغناء عن السنة وبالقرآن، هذا كلام باطل يخالف صريح القرآن، صريح القرآن. وأننا ينبغي أن نكتفي، كلام باطل، لا تتم، لا يتم إيماننا بالقرآن ولا استجابتنا لله إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الصريح، بنص القرآن الصريح. قال: وتصديقه فيما أخبر به من المخبرات والرضا بذلك، وأن لا يجد في نفسه حرجا. نعم، يشير إلى قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما ويسلموا تسليما. قال أهل العلم: فتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الإيمان، مقام الإسلام، مقام الإسلام، والرضا به مقام إقبالك الإيمان، وانتفاء الحرج أخبرك أنت إزاي مقام الإيمان، والتسليم التام مقام الإحسان، والتسليم التام مقام الإحسان. تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم مقام الإسلام، إسلامك يقتضي أن تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء، في كل ما تنزع، في كل ما إلى آخره، ورد النزاع إليه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر حقوق النبي. أتمنى من الإخوة إلى الدرس القادم تأخذوا واجبا نراجع حقوق النبي من كتاب إعلان النفير، حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب إعلان النفير، خدت بالك اللي هو القسم الثاني من الكتاب، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، راجعوها وتكلموا فيها وانشروها بين الناس. فما أحوج الناس إلى هذا، إلى الكلام عما نقوله. هذا الكلام الذي نقوله والذي شرحه العلماء وبينوه وروا به الكتاب والسنة ينبغي أن نكثر منه، هذا الذي يؤصل لدى الناس الاستسلام لنصوص الوحيين، الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي هذا. يقول ولا يجد في نفسه حرجا مما جاء به ويسلم له تسليما، وألا يتلقى الهدى. العبد لا يتلقى الهدى من غير مشكاته، من غير مشكات ليه الرسول صلى الله عليه وسلم. تبقى معي تتبالك المشكاة اللي هي المصباح، تتبالك أو المشكات الزجاجة اللي فيها المصباح، تبقى معي اللي بتضيء. ما يقولش هدى إلا من عند ليه، لأنه الهدى لا محصور فيما جاء به صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة. ما فيش هدى غير كده. الحياة محصورة في ذلك، الحياة الحقيقية. الروح، ولذلك ربنا عز وجل سمى القرآن إيه؟ ها؟ سماه روحا ونورا وشفاء وشفاء. تبقى معي. فالحياة الحقيقية متوقفة عليه فهو روح، والحياة مظلمة من دون ذلك الوحي فهو إيه؟ ها؟ مظلمة من دون ذلك ليه؟ ماشي الوحي. أخبرك من دون ذلك الوحي، ولذلك فهو نور. وأمراض الخلائق لا شفاء لها إلا فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ماشي. ولا يطلب شيئا من الخير إلا مما جاء به صلى الله عليه وسلم. الدرجة الثانية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فضل مندوب إليه، وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته وآدابه وأخلاقه. الدرجة الأولى درجة الإيه؟ ها؟ المحبة المفترضة، ودي تستلزم إيه؟ الأوامر اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة يمتثلها، والنواهي التي نهى عنه صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم يجتنبها. الدرجة الثانية محبة مستحبة تستلزم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي سنة إيه؟ انتبه، بل عندي السنة تأتي لو أنت رجعت لاصطلاح العلم كما سيظهر لنا إن شاء الله في قسم الأدلة في أصول الفقه. نتكلم عن السنة، في السنة بمعنى الطريقة، فمن رغب عن سنتي فليس، ودي بتشمل الواجب والمستحب. الواجب والإيه؟ واجتناب المحرم والمكروه. دي بتشمل إيه؟ الدين كله، تشمل الدين كله. طيب، وعندي السنة في اصطلاح الفقهاء والأصوليين بمعنى الإيه؟ دون الفريضة، المستحب اللي هي زي ما احنا خدنا قبل كده الندب، اللي هو يسمى مندوبا ويسمى سنة ويسمى مستحبا ويسمى نفلا إلى آخره، حسب بقى ولو درجات احنا خدناها قبل كده. ماشي يا جماعه؟ فما بيقول هنا سنتي، اللي يستلزم سنتي يعني ايه؟ المستحبات يستلزم الايه، والا فمن سنتي ما هو واجب، ما هو ايه؟ واجب. اتى به الحديث بالامر الذي لا تصرفه قرينا، يبقى كده ايه؟ دل على وجوبه. واضح. طيب، وادابه واخلاقه والاقتداء به في هديه وسمته صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله وإخوانه، اتباع ما كان عليه رسول الله في حياته، الاتباع الكامل، التزام هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التخلق بأخلاقه الظاهرة، وفي الزهد في الدنيا، الرغبة في الآخرة، كل ده موجود له حديث وأدلة كثيرة، ويجمل لك إجمالا ها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وفي جوده وإيثاره و يعني فصح حلمه واحتماله وتواضعه، وفي أخلاقه الباطنة من كمال، يعني عندنا أخلاق ظاهرة وأخلاق باطنة. ماشي. طب وأخلاقه الباطنة يقول من إيه؟ من كمال أخلاقه الباطنة، من كمال خشيته لله. هنا بيكلمنا كمال خشيته، يعني إيه؟ عند الخشية منها ما هو ها منها ما هو ركن في الإيمان، ينتفي بانتفاء زي المحبة والإيه والدنون. ها، أصل الخاشية، أصل المحبة، أصل الخوف اللي أعمال القلب. مش احنا كلامنا بالكلام ده يا جماعة في الإيمان وفي درجات الإيمان وفي عناصر الإيمان، نسينا الكلام ليه؟ ها، كلامنا ان عندنا ان ان ان ان, إن أعمال القلب منها ما هو ها أصل، يعني ينتفي بانتفاء ده اللي هو أصل العمل أساسه. طيب، ومنه ما هو واجب، خاشية واجبة اللي بتحمل على إيه؟ ها، على إتيان الواجبات ترك الايه المحرمات، وخشية مستحبة. أعمال القلب كلها كده. بكلمك هنا يقول لك في المحبة المستحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تستلزم بعد ما ذكر اتباع السنن الظاهرة والمستحبات والأخلاق إلى آخره. خدت بالك معايا؟ والأخلاق فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب أيضا. تابع معي، عندي كمال الباطن اللي يستل كمال الخشية، ماشي، وكمال المحبة اللي هي الجزء المستحب في العمل القلبي، الجزء المستحب فين؟ العمل القلبي اللي بيدفعك للاتيان بالايه؟ ها، بالمستحبات وترك المكروهات، وترك الايه؟ المكروهات. قال: فمال خشيته لله ومحبته له وشوقه الى لقائه ورضاه بقضائه وتعلق قلبه به دائما وصدق الالتجاء اليه، تعلق قلبي بالله عز وجل وصدق الالتجاء الى الله والتوكل على الله، ما هو التوكل عمل قلبي، منه ما هو اصل في الايمان اصل التوكل، ومنه ما هو واجب، التوكل واجب، ومنه ما هو توكل ايه؟ مستحب. والتوكل واعتماد القلب على الله مع الاخذ بالايه؟ بالاسباب، والاعتماد عليه وقطع تعلق القلب بالاسباب كلها، ودوام لهج القلب واللسان بذكره والانس به لله عز وجل، وان لسانك دائما يكون رطبا بذكر الله، كل ده من لوازم المحبه المستحبه. انتبه معي، لان الانسان اذا كملت محبته احب من ذكر محبوبه، ذكر محبوبه. انتبه، ماشي، تعلق القلب بالاسباب كلها ودوام لهج القلب واللسان بذكره والانس به والتنعم بالخلوه بمناجاته تبارك وتعالى، تنعم، يبقى نعيم انه يخلو بربه، انه يناجيه، انه يدعوه، ويبحث عن الاوقات اللي هي ايه؟ اللي هي فيها القرب والمناجاه والدعاء، فيخلو بربه ويستلذ بذلك ويتنعم بهذا. ده دلاله على كمال المحبه، ان المحبه اكتملت لدى هذا العبد، محبه الله بدرجتيها ومحبه الرسول بدرجتيها صلى الله عليه وسلم. والتنعم بالخلوه بمناجاته ودعائه وتلاوه كتابه والتدبر والتفكر. انظروا عشان تعرفوا الخلل فين عندنا، وليه بنخبلك؟ لا بنتلذذ بخلوه بل بنهرب ونحب الايه؟ الخبلك دائما ايه؟ ما عندناش صبر حتى دقائق نخلو بها بربنا، انما عايزين كثره اللقاء والمخالطه والكلام، حتى فضول المخالطه، مش الايه؟ ما في مخالطه واجبه اللي هي في الطاعات الامر والنهي ودعوه الناس والعمل للدين، وفي مستحبه اللي هي في حمل البر، وفي اللي فضول ما ينفعش هتفسد القلب، من مفسدات القلب فضول الكلام وفضول وفضول النوم وفضول الاكل والشرب وفضول الاقبالك المخالطه. الكلام ده احنا للاسف هجرناه حتى كلاما فضلا بقى عن العمل، وده اللي ادى لما نراه اليوم من تقصير الملتزمين، ومن الاقبالك ظاهره التفلت، ومن انك تجد الانسان يخالف قوله وفعله، ومن عدم الحرص على الطاعات، ومن قله التسابق في الخيرات. اللي احنا وصلنا له يا جماعه نتيجه الخلل في هذه الاشياء العظيمه والاعمال القلبيه الجليله. انتبه، اللي صلاح القلب متوقف عليها. يعني انا حقيقه شرح هذا الحديث يعني ايه؟ يعني يكاد يكون عنوان في كيف يوصل العبد قلبه، كيف يذوق القلب. يعني انا بحط مع عنوان كده: كيف يذوق القلب محبه الله عز وجل، وكيف يذوق حلاوه الايمان. يعني ده لو ركزنا في الكلام فيما شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث، وتاملنا واجتهدنا في ترجمه هذه المعاني من مجرد القول الى العمل، وده يحتاج الى مجاهده والى جهد. لو لو لو لو, لو, لو وفقنا الله لهذا واجتهدنا في هذا ستذوق قلوبنا حلاوة الإيمان، وده أمر نحن في مسيس الحق، بل لا سعادة لنا إلا به ونحتاج إليه. ماشي يا إخوانا؟ يقول: وفي الجملة: فكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، فأكمل الخلق من حقق متابعته تصديقا قولا وعملا وحالا، وهم الصديقون من أمته الذين رأسهم أبو بكر خليفته من بعد رضي الله عنه، وهم أعلى أهل الجنة درجة بعد النبيين. الصديقون دول بقى اللي بلغوا المرتبة دي، المراتب دي، أعلى الناس درجات في الجنة بعد درجة الايه؟ النبي، كما قال صلى الله عليه وسلم، ما قال في الحديث: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الذري الغابرة في الأفق. يعني تنظر كده، يعني زي ما بتشوف الكوكب ده في الأفق في السماء، يبقى في منزل واحد كان معك يصلي معك ويجلس معك ويدعو معك، ولكن مكانه أنت تبص له كما تنظر إلى الكوكب، تنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك معايا ازاي؟ ليه؟ اجتهد على قلبه ونفسه، قومها وطوعها، واهملت انت هذا. انتبه، جعل همه الاخره، سار الى ربه سيره. ها، الفقهاء السالكين، فقهاء السير، مش فقهاء اللي بتكلم برضه مع الفقه، لا، الفقيه في السير الى الله عز وجل. فنظر في أعلى الطاعات طاعة كل وقت فأتى بها فأتى بها تبي معي فأقول عب أهل الجنة يطرأون كما يطرأون أهل الغرف من فوقهم كما يطرأون الكوكب الدري الغابرة في الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم في الأعمال زي ما تفضل. وأنا قلت مرارا كنا بنتكلم في الحلقات الخاصة بالقلب التفاضل بما في القلوب التفاوت بما في القلوب. وضربنا زي ما ابن القيم ضرب مثلا الناس بتقف في الصلاة ها متساوون قياما ركوعا سجودا قراءة صلاة الجماعة كل واحد بيزيد عن الثاني ها ولكن في الأجر بينهم قال يتفاضلون كما بين السماء والأرض التفاضل. طب نتج عن التفاضل ده كما في القلوب. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ناله بإيه ها مش هي الوقرة ركز يا إخوة لله ها انتبهوا عشان نشد حيلنا ونقبلك ونكتهد في ولادة قلوبنا وإصلاح نفوسنا انتبهوا. فيقوله التفاضل ما بينهم. قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء ما يبلغ غيرهم يعني لو مين اللي هيبقى بهذا التفاوت. قال صلى الله عليه وسلم إيه والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نقف عند هذا الحد من هذه الخصلة ونكمل شرح الخصلة الثانية في المرة القادمة والثالثة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.